مختصر الحسيب الكافي. الحسيب الكافي، بالله عليك من حسيبك ومين كفيكي؟ ده الواحد يا بناتي لما بس بيجي له اي حاجة بسيطة كده، اي شوية صداع قليل مثلا، لا تلجئي، ما بتلجئيش لحد، حتى بتاخدي المسكنات وكده تقول يا رب انت الشافي، يا رب يا رب انت الشافي، هو حسيبك، هو كافيكي، هو اللي غنيك. مهما كان عندك مال على فكرة، مهما كان عندك مال ممكن تاخدي منه الحاجات اللي انت تاكلي بيه، تلبسي بيه، تجيبي بيه بيت، تجيبي بيه سيارة، تجيبي بيه متاع زال، لكن ما بتجيبيش بيه الهدى، ولا بتجيبي بيه الهداية، ولا بتجيبي بيه سبحان الصحة، ولا بتجيبي بيه الشفاء. لا، كل دول يملكهم من؟ سبحانه وتعالى. إذن الحسيب الكافي يا بناتي، قال تعالى وكفى بالله حسيبا، وقال تعالى أليس الله بكاف عبده؟ بلى. وقال ربي في هذه الآية أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. طالما أن في قلبك الله عز وجل هتخافي من؟ سبحانه وتعالى فقط. ولذلك قيل الحسيب، والحسيب هو الكافي، علشان كده ذكروا العالم الحسيب الكافي، الاثنين مع بعض يعني، فقال لك والحسيب هو الكافي اللي بيعمل ايه لعباده، الذي كفى عباده جميع ما اهمهم من امور الدنيا ومن امور الدين، كفيك كل شر، وكفيك كل ما احتاجيه، وكفيك كل ما يلزمك. واللهم ارزقنا يا رب العالمين، كفيك دنياك ودينك، الميسر لهم، الميسر للعبد كل ما يحتاجه، الدافع عنه كل ما يكرهوه، ربي الكافي أو ربي الحسيب سبحانه وتعالى. من معاني الحسيب أيضا يا بناتي أنه الحفيظ، الحسيب الحفيظ على عباده، كل ما عمله يحسبه ليك الحسيب، كل كلمة يحفظها لك، يحصي علينا كل شيء، أحصاه الله ونسوه كما قال ربي في كتابه الكريم. فهو الحسيب أي الحفيظ على عباده بكل ما عملوه، أحصاه الله ونسوه، وعلم تعالى ذلك تماما، وميز ربي سبحانه وتعالى صالح العمل من فاسد العمل، وميز ربي العبد الصالح من العبد الطالح، وميز ربي سبحانه وتعالى حسن العمل من قبيح العمل، وعلم ربي ما يستحقون من الجزاء ومن مقدار هذا الجزاء، وعلم ربي ما يستحق العبد من الثواب ومن العقاب. هذا هو الحسيب اللي بيحسب علينا كل شيء، بيحسب عليك قولك وفعلك وعملك، بيحسب عليك كل ما تفعل، كل تصرفاتك. وهو الكافي، أما معنى الكافي الذي كفاية الخلق كل ما أهمتهم لا تكون إلا بيدي سبحانه وتعالى. وأما كفاية ربي لعبادي فهي كفاية خاصة وكفاية عامة. إيه الكفاية العامة وإيه الكفاية الخاصة؟ قال لك الكفاية العامة كفى ربي تعالى جميع المخلوقات، كفى تعالى جميع المخلوقات وقام بإيجادها وإمدادها وإعدادها، أوجدك وعلمك تاكلي إزاي وتشربي إزاي، وأعانك على كل شيء من ده، وأمدك بكل ما تحتاجيه، ده حتى سبحان الله أعضائك وانت نايمة ولا قاعدة ولا ماشية بتشتغل وانت ما لكيش فيها حول ولا قوة، من إمداده وإعداده وكرمه عليكي وكفيكي يا بنتي. ده لما بتحتاجي، هو الكافي، لما بتحتاجي كلية هو كفيكي كليتين، عطيهم لك تقوم بيهم حياتك. لو بس يعني سبحان الله احتاجتي تقولي طب أنا مش عايزة كليتين، أنا هاخد كلية، أشتري كلية واحدة، تعملي إيه؟ أو لو سبحان الله حدث فيهم شيء، الكافي هو الله سبحانه وتعالى، كفيك كل همك وكفيك كل شيء، جعل الإمداد والإعداد والخلق كل ما خلق، وهيأ للعباد من جميع الأسباب ما يغنيهم، وهيأ للعباد من جميع الأسباب ما يقنيهم، أكلك وشربك وطعامك مين اللي بيديهولك ومين اللي بيهيئهولك؟ يطعمهم ويسقيهم وحده سبحانه وتعالى. إلا عرفك إن لا تحييك الماء، وجعلنا إيه من الماء كل شيء إيه حي. هذه كفاية عامة لكل البشر، المؤمن والكافر والعاصي. أما الكفاية الخاصة، الكفاية الخاصة في كفايته للمتوكلين، لو كنت ممن يتوكل على الله أبشري بكفاية خاصة من الله. ولذلك اللهم ارزقني وإياكم. قال ربي سبحانه وتعالى: فكفايته الخاصة تكون للمتوكلين عليه، وقيامه بإصلاح أحوال عباده المتقين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، يكفي أمور إيه؟ أمور الدينية والدنيوية. وإذا توكل العبد على ربي حق التوكل بأن اعتمد برب على بقلبه على الله اعتمادا قويا كاملا في تحصيل، يخرج المصلحة، يقول توكلت عليك يا رب، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقويت ثقته بالله، يعني عندك ثقة شديدة جدا بالله عز وجل، بيبان عليك أن أنت عندك ثقة بربي سبحانه وتعالى، وحسن ظنك بربي، ده المتوكل يا بناتي، حصلت له الكفاية التامة، وأتم الله له أحواله، وسدد ربي المتوكل في قوله وفي فعله، وكفاه همه وكشف غمه. اللهم اجعلنا من المتوكلين حق التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض السلف: جعل الله تعالى لكل عمل جزاء من جنس الجزاء، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده. ولذلك قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هو ربي وحسبه. ولم يقل نؤتيه كذا وكذا، لا، كافي كل شيء كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبد المتوكل وواقيه من كل شيء. فلو توكل العبد على الله حق التوكل وكادته السماوات والأرض ومن فيهن، لجعل ربي له مخرجا. ولذلك لما بيكدلك حد، واحدة بتكدلك أو واحدة بتضايقك أو واحدة بتعمل تصرف، ما تباليش بيها، خلي أمرك على الله عز وجل، أنت متوكلة على الله عز وجل، أصل لو ناقشتيها ممكن تنقصي من نفسك، فخلي أمرك على مين؟ إذا وجعلتي أمرك على الله سبحانه وتعالى، لو كانت كل الناس وكانتك السماوات والأرض ومن فيهن، لجعل لك ربي أيها المتوكل توكل هذا سبحان الله الخاص ده، لجعل ربي لك مخرجا من ذلك، وكفاك ربي ونصرك ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل: وربط الكفاية بالتوكل من ربط الأسباب بالمسببات. فالله عز وجل كافي من يثق به ويحسن التوكل عليه ويحقق الالتجاء إليه في نوائبه ومهماته. جالك نائبة أو جالك، نسأل الله العفو لنا العفو ولا فيها أي بلاء، وكلي أمرك إلى الله عز وجل، واحسني الظن بربي، واحسني الرجاء في الله سبحانه وتعالى فيما عنده صادق التوكل. فبينما نقول سبحان الله، فإن كان العبد صادق التوكل لا يخيب ربي أمله فيه أبدا. اللهم ارزقنا صدق التوكل يا رب العالمين. السؤال التي على هذا المختصر، السؤال اللي على المختصر يقول هنا في السؤال الحسيب الكافي، يقول ابن القيم في بداية: وهو الحسيب كفاية وحماية، والحسيب كافي العبد كل أوان، كل وقت كفيك ربي سبحانه وتعالى. معاني اسم، معنى اسم الله الحسيب: ألف، هل هو الكافي؟ أم السؤال، أم الثاني الباء، الحفيظ؟ أم كلاهما؟ كلاهما، أحسنتم. طيب، كفاية الله لعباده المتقين بإصلاح أحوالهم وكشف غمومهم وهمومهم، هو من كفاية الله سبحانه وتعالى، هل العامة أم الخاصة أم كلاهما؟ الخاصة، جزاكم الله خيرا. طيب، ولذلك سبحان الله بيقول لك إيه، روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي عون قال: كان أهل الخير إذا التقوا يوصي بعضهم ببعض بثلاث، وإذا غابوا كتب بعضهم إلى بعض إيه بثلاث: من عمل لآخرته كفاه الله دنياه، دي الأولى، ومن أصلح بينه وبين الله كفاه الله الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. الناس اللي بتخبي وتداري وتكتم وتعمل وكده، اصلحي سريرتك يا بنتي، اصلحي سريرتك عشان ربنا سبحانه وتعالى يصلحك. لأن لما يكون الإنسان سبحان الله دايما، بعض الناس والعياذ بالله سريرتها مش سليمة أبدا، لو سريرتها سليمة مش هتسيء الظن في الناس أبدا. فأصلحي سريرتك عشان ربنا يديكي ما تتمنيه وما تأمليه. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن يكون ربي الثلاثة إيه؟ الثالثة قال لك هو الثالثة، أقولها من أول مرة ثانية ولا الثالثة؟ الثلاثة. من عمل آخرة كفاه الله دنيا، واحد. من أصلح بينه وبين الله كفاه الله الناس. من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. أصلحي قلبك يصلح قلبك يصلح علانيتك. التالتة أصلح اللي في النص إيه؟ مش بتقولولي التالتة؟ مش كده التالتة؟ طيب من أصلح بينه ما أص من أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله الناس. يكفي شر الهم. أقول أول واحدة بقى طيب. من عمل لآخرته كفاه الله دنياه. جزاكم الله خيرا. أسأل ربي أن يرزقنا علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء. نعوذ بك ربي من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. جزاكم الله خيرا.